تفسير الأهاجي المودعة هذه المقامة. أما جوع أمد بزاد فمثله طوامير، طوامير. وأما ظهر أصابته عين فمثله مطاعين، مطاعين. وأما صادف جائزة فمثله الفاصلة، الفاصلة. وأما تناول 1000 دينار فمثله هادية، هادية. وأما أهمل حلية فمثله الغاشية، الغاشية. وأما اكفو فكفف فمثله مهمه، مهمه. وأما الشقيق أفلت فمثله الأخطار، الأخطار. وأما ما اختار فضة فمثله أبارقة، لأن الرقة من أسماء الفضة، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في الرقة ربع العشر. وأما دس جماعة فمثله طافية، طافئة، طافئة. وأما خالي يسكت فمثله خالصة، خالصة. لأنك إذا ناديت مضافا إلى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساكنة ومتحركة، وقد حذفها هنا حرف النداء كما حذفه في أصل الأهجية، وصه بمعنى اسكت. وأما خذ تلك فمثله هاتيك، هاتيك. وأما حمار وحش زينا فمثله فرازين، لأن الفرى حمار الوحش، ومنه الخبر كل الصيد في جوف الفرى. وأما قوله أنفق تقمع فمثله منتقم، منتقم. لأن الأمر من مان يمون، من، ومضارع وقمت تقم. أما استنشي ريح مدامة فمثله رح راح، رح راح. لأن الأمر من استدعاء الرائحة رح. وأما غطي هلكا فمثله صنبور، لأن البور هم الهلكا، وفي القرآن وكنتم قوما بورا. وأما سار بالليل مدة فمثله سراحين، سراحين. وأما أجب فروقه فمثله مقلاع، مقلاع. لأن الأمر من ومق يمق، مق. واللاع الجبان، يقال فلان هاع لاع إذا كان جبانا جزوعا. وأما أعط إبريقا يلوح بغير عروة فمثله أسكوب، أسكوب. لأن الأوس العطاء والأمر منه أس، والكوب الإبريق بغير عروة. وأما الثور ملكي فمثله اللآلي، اللآلي. لأن اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش. أما صفير جحفلة فمثله مكاشفة، مكاشفة، مكاء شفة. لأن المكاء الصفير، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والأصل في المكاء المد، ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفرى في أحجيته. وكلا الأمرين من قصر الممدود وحذف المهموز جائز.